بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، اما بعد. ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم لقاء مباركا نافعا. وهذا اللقاء في احد كتب التفسير، والتفسير الذي بين أيدينا هو فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 رحمه الله. قرأنا في هذا التفسير وتوقف بنا الكلام عند في سورة النور عند قوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا مقرر لما قبله مؤكد له، والمعنى أن عقوبة الإكراه راجعة للمكرهين لا إلى المكرهات، كما تدل عليه قراءة ابن سعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير: فإن الله غفور رحيم لهن. إيل وفي هذا التفسير بعد، لأن المكرهة على الزنا غير آثمة، وأجيب بأنها وإن كانت مكرهة فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة، إما بحكم الجبلة البشرية أو يكون الكراه قاصرا عن حد الإلجاء المزير للاختيار. وقيل إن المعنى فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم، إما مطلقا أو بشرط التوبة. ولما فرغ سبحانه من طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشوكاني ذكر قولين في قوله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم للمكرهات ولا للمكرهين الذين أكرهوا الفتيات على الزنا؟ أولا نعرف أن في قراءة ابن مسعود وهي تفسير القرآن الكريم، ولا شك أن تفسير الصحابة له مكانة، هي قراءة ابن مسعود وقراءة جابر، وهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير وهو إمام من أئمة التابعين. وقد فسر الآية بقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، أي للمكرهات. وهذا فيه كفاية، يعني تفسير السلف وتفسير الصحابة هم أعلم وأدرى في يعني بمعاني القرآن ودلالات القرآن. المؤلف الشوكاني رحمه الله قال: قيل وفي هذا التفسير بعد، كأنه ينقل عن غيره أنه قال فيه بعد. قال ثم علق، قال: لأن المكره على الزنا غير آثمة. وفعلا التي تكره بغير اختيارها وتلزم بشيء وهي لا تريده، لا شك أن الله قد رفع عنها ذلك، لكن لا نقول لا مانع من أن الله رفع عنها ذلك وأكد رفعه بأنه تجاوز عنها، تجاوز عن لما قد مثل ما ذكر قد ما يشوب يعني الجبلة البشرية من ذلك، يعني ما اعترض عليه وعلل بأنه ضعيف أو بعيد المعنى، هذا لا يسلم. قيل طيب، وذكر الرأي الثاني قال وقيل إن المعنى فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم، يعني بشرط التوبة أو والعودة إلى الله. ولاحظ أنه ساقه بصيغة التمليق، قال وقيل إن المعنى، هذا لأنه معنى يعني نفس الشيء، معنى غير متبادل، يعني المكره يغفر الله له إذا تاب، أما إذا لم يتب يبقى الذنب عنده، يبقى الذنب عليه أنه أكره وأنه فعل هذا المنكر ونشر الفاحشة وزين الفاحشة وألزم هذه الفتيات بالفاحشة بتكسب المال، لا شك أنه آثم. فكيف قال أنه يرجع إليه؟ نقول يرجع إليه بتقدير التوبة. طيب عموما يعني في الذي يظهر الله أعلم هو ما يعني أوضح وما أوضحته قراءة ابن مسعود وجابر، الله أعلم. طيب الآن يتحدث الشيخ عن الآية الأخيرة في ربطها بهذه الأحكام. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث. الأولى أنه آيات مبينات، أي واضحات في أنفسهن أو موضحات، فتدخل الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولا أولي في هذه الصورة دخولا أولية. والصفة الثانية كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء، أي مثلا كائنا من جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة. فإن العجب من قصة عائشة رضي الله عنها هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اتهما به، ثم تبين بطلانه وبراءتهما سلام الله عليهما. والصفة الثالثة كونه موعظة ينتفع بها المتقون خاصة، فيقتدون بما فيه من الأوامر وينزجرون عما فيه من النواهي. وأما غير المتقين فإن الله قد ختم على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ والاعتبار بقصص الذين خلوا والاعتبار نعم وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ والاعتبار بقصص الذين خلوا وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات. طيب هذه خاتمة الآيات. العجيب أن هذه جاءت في منتصف السورة يعني تقريبا يعني حزب كامل 4-8، نصفه إلى هنا ينتهي، نصف الحزب الأول والآية ينتهي ثم الأول والثاني نصف الحزب عند الآية 35، وتنتهي ينتهي الحديث كله عن ما يتعلق بأحكام الفواحش وما يتعلق بها من وسائل الوقاية من الفواحش ونحو ذلك، من أول السورة والحديث عنها في قول تعالى الزانية والزاني إلى ما جاء بعدها من أحكام ومن طرق وطرق سد الذرائع الموصلة إلى نشر الفاحشة ونشر الرذيلة، كلها انتهت بهذا عند هذه الآية. ولذلك ختمت بهذه الآية في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. المؤلف قال يعني هي القرآن أنزلنا إليكم آيات مبينات هي القرآن، وتدخل هذه الآيات التي مرت معنا دخولا أوليا. وأنت تلاحظ أن السورة افتتحت بقوله تعالى: سورة أنزلناها، إلى يعني كأنها تتحدث عن هذا الموضوع وتخصص الآيات الحديث عن هذا الموضوع. طيب عموما المؤلف يعني كأنه عمم ثم خصص بينات، وكأنه يشير إلى أن كلمة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أنها قرأت في قراءتين، مبينات على أنه اسم فاعل ومبينات على أنه اسم مفعول. ولذلك أشاره إشارة سريعة في قول تعالى آيات أي واضحات هذا اسم فاعل، موضحات هذا اسم مفعول، أو موضحات اسم فاعل أيضا، لكنه كأنه يقصد هو يعني أن الآيات مبينة هي بنفسها تبين، وأيضا هي مبينة أن الله يبين بها من خلالها. طيب إيه نعم. قال مثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي فيما جرى في قصة يوسف عليه السلام بأن الله برأه من الفاحشة، وما جرى في قصة مريم بأن الله طهرها وبرأها مما اتهمها به اليهود، وكذلك عائشة أيضا برأها الله مما اتهم به المنافقون. نقرأ الآثار. الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عباس رضي الله عنه في قوله وانكحوا الأيامى الآية قال أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، أمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عبد بن حميد عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما رأيت كرجل لم يتلمس الغنى في الباءة وقد وعد الله فيها ما وعد. عندك يتلمس أو يلتمس؟ صحيحكم. ما رأيت كرجل لم يلتمس، أيوة صحيحكم، لم يلتمس الغنى في الباءة وقد وعد الله فيها ما وعد، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنه نحوه من طريق أخرى. وأخرج ابن جرير عن مسعود رضي الله عنه نحوه. وأخرج البزار والدارقطني في العلل والحاكم وابن مردوي والديلمي من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال، انكحوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. وأخرج ابن أبي شيبة وابو داود في مراسله عن عروة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة وهو مرسل. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والصحاح والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح أحاديث كثيرة وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج الخطيب في تاريخ عن أبي رضي الله عنه في قوله وليستعفف الذين لجدوا نكاحا قال ليتزوج من لا يجد فإن الله سيغنيه. وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال كنت مملوكا لحويط بن عبد العزة فسألته الكتابة فأبى فنزلت والذين يبتغون الكتاب الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد بن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب فأقبل علي بالدرة وقال كاتبه وتلا فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبته. أيوة الدرة بالكسر. أقبل عليه بالدرة. أيوة الكسر يختلف عن الفتح، لا يختلف عن الضم. الكسر الدرة هي العصا التي يأخذها عمر رضي الله عنه دائما ويهدد بها من يخالفه، والدرة بالضم الدرة هي الجوهرة اللؤلؤ في البحر. الدرة تجمع على درر، فإذا ضممتها لها معنى بعيد، وإذا كسرتها لها معنى يخالف المعنى، يعني بينهما فرق كبير. نعم صلى الله عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن إسناده صحيح. وأخرج أبو داود في المراسيل والبيهقي في سنن عن يحيى بن أبي كثير قال طيب لحظة، طيب هذا الأثر عن أنس قال سألني سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين المشهور، محمد بن سيرين التابعي الكبير، قال المكاتب فأبيت، يقوله أنس، فأتى عمر فأقبل علي بالدرة وقال كاتبه. هذا الأثر يعني استنبط منه أن المكاتب واجبة، وما هدد عمر علي يعني ما هدد عمر أنس إلا دلالة على أن الأمر يعني يتحتم عليه ويجب عليه أن يعني أن يكاتب هذا، وهو ظاهر الآية فكاتبوه، والأصل في الأمر الوجوب ظاهر الآية. لكن صحيح في هذا أن المكاتبة يعني مستحبة ويعني مأمور بها ولا تجب، يعني لو فرفض السيد قال أنا لا أكاتب، أنا أنت يا أما أن تبقى عندي بعد تعمل عندي أو أبيعك، أما المكاتبة لا أريدها. لا يلزم لأن المكاتبة أصلا معاملة، والأصل في معاملات الإباحة ليس فيه. لكن قد يأتيك شخص يقول لك طيب وأثر عمر، نقول عمر لما يشفق على أمته، ولأنه يعني مما يعني يحرص على على على على, على, على يعني على صح أصحابه مثل أنس وغيرهم على أنهم يعني يحرصون على مثل هذه الأمور فقط يعني. طيب اقرأ. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود في المراسيل والبهقي في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كلا على الناس. أي نعم عالة يعني ترسلوهم يعني تطلقونهم يعني لا تفكه ويصبح عالة في المجتمع. إذا أنت كان عندك مملوك طعامه وشرابه ولباسه عندك، إذا أنت يعني كتبت أو أطلقته يبي يصبح عالة في الطرقات ويؤذي الناس. نعم. صلى الله عليه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن علمتهم خيرا قال المال. شوف، الأول قال الحرفة، الحرفة، والثاني قال المال، والمراد بالخير في الآية إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم الحرفة وبعضهم قال المال. شوف بعد. نعم. صحيح. وأخرج ابن مردويه عن علي مثله، وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال أمانة ووفاء. أيوة، رأي ثالث، إن علمتم فيهم خيرا أي علمتم فيهم الأمانة والوفاء. وأخرج عنه أيضا قال: إن علمتم مكاء إن علمت مكاتبك يقضيك. أي نعم، هو نفس الأمانة. وأخرج ابن جرير بن المنذر بن أبي حاتم والبيهقي عنه في الآية قال: إن علمتم لهم حيلة. أيوة، يعني يتكسبون، يستطيع أن يشتغل حرفة ونحوه حيلة يحتطب وكذا. ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين. وآتوا من مال الله الذي آتاكم. يعني ما القول الصحيح؟ نقول كلها كلها محتملة خيرا. يعني بعض العلماء قال صراحة في الدين، بعضهم قال صراحة في الدين، لأن إذا كان فاسد واعتقته أو كاتبته واصبح حر يأخذ حريته في الفساد ويصبح يعني يشكل خطر على المجتمع، أنه يفسد في الأرض إما ببيع مخدرات أو يعني تعاطي أو فساد في الزنا ونحوه، فهذا أو في السرقة، أو قد يجي مع ناس معه ويصبح محاربا من أهل الحرامة فبيصبح مشكلة هذا. فالخير يعني صحيح في معناه إن علمتم فيهم خيرا أي صلاحا، صلاحا في دينه وصلاحا في دنياه، بحيث أنه يستطيع أنه يعمل، إما سائق مثلا في هذا الوقت، إما يشتغل في حرفة، إما يحتطب، إما يعمل كصانع، يعني في أي عمل من الأعمال إذا كان يعني يعمل ينتج في المجتمع في أعماله، وصلاح في دينه، إذا صلاح في دينه هذا يعني شيء طيب، وأيضا صلاح في المجتمع بحيث أنه يعني يستطيع التكسب، قد يكون مثلا بعضهم من حفاظ القرآن، وبعضهم قد يعني يكون إماما في المسجد، ويكون خطيبا، يكون كذا، يكون داعية، ينفع المجتمع. فاعتاق مثل هذا والتخفيف عنه يعني مكسب. أما إذا كان على عكس ذلك فلا فائدة منه، وذلك الله يعني قيد هذا الأمر: الكاتبون إن علمتم فيهم خيرا. طيب. قوله تعالى: وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن البيهقي والبيهقي عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة، ويقول: يطعمني من أوساخ الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وأتوهم من مال الله الآية أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب، وقال علي بن أبي طالب: أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه، وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ولكن فيه أجر. يقصد أن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ليس فرضا وإنما يعني استحبابا. ما المقصود؟ قال: إما أن تسقط عنه أقساطه، إذا كان عليها 20 قسط تضع عنه قسطين 3/4، أو تعطيهم الزكاة حتى إعطاءهم الزكاة وهم مملوك عندك في نظر، لكن قد يعني يعطيهم غيرك يساعدونهم، وهذا أيضا يعني من وجوه يعني مواضع الزكاة في الرقاب. في الرقاب هذا يعتبر الآن فك رقبة يحتسب فيه الأجر. نعم صلى الله عليكم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد بن المنذر وابن أبي حاتم والروياني في مسنده والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة رضي الله عنه في آية قال حث الناس عليه أن يعطوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومسلم والبزار وابن جرير بن المنذر بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن أبي يقول لجاريه له اذهبي فابغينا شيئا وكانت كارهة فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. هكذا كان يقرأها. وذكر مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه نجارة عبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يريدهما على الزنا فشكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم الآية. وأخذ البزار وابن مردوية عن أنس رضي الله عنه نحو حديث جابر الأول. وأخرج ابن مردوية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية قال كان أهل الجاهلية يبغين إيماءهم فنهوا عن ذلك في الإسلام. وأخرج ابن جرير ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا في الجاهلية يكرهون إيماءهم على الزنا يأخذون أجورهن فنزلت الآية. وقد ورد النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن مهل البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن. أعد كان أهل الجاهلية يبغينا أيوة يبغينا إيماءهم إيماءهم فاعل يعني عرفت مثل يجلسن النساء يعني ليست راجعة على أهل الجاهلية يبغين يبغين نعم أيوة يبغين إيماء أهم الإيماء يبغين يبغين يعني يعني يعني يزاولنا البغاء الإيماء يزاولنا البغاء نعم نعم فيبغينا متعلق بالبعد لا بالقبل. شيخ موجود عندك إيماءهم بالواو ولا بال أنت عندك مفتوح بفتح صح أنا عندي ما فيها ضمة لأنك أنت لا إذا قلت يبغين إيماءهم هذا ما في إشكال يعني يكرهون لكن إذا قلت أنت أن كان أهل الجاهلية يكرهون إيماءهم يبغون إيماءهم يعني كيف جاءت يبغين يبغين هذا يعني يعني فعل متعلق بالنساء يجلسنا ويخرص هي إما شف إما خطأ مطبعي في إيماءهم أو في يبغين لابد أن تراجع فيه. هو يقول عند ابن مردوي يمكن نلقاه في الدر المنثور الدر المنثور موجود الدر المنثور السيوطي هو ينقل عن الدر المنثور يعني الآثار هذه كلها في الغالب ما تخرج عن الدر المنثور يعني الشوكاني أخذ هذا اللي يسمى الدراية الرواية أخذها من الدر المنثور السيوطي قد يزيد قد يزيد لأنك أحيانا أنا تتبعت في بعض المواضع تبحث في بعض الآثار أرجع إلى الدر مال الجهل وهو ينقل من الدر وينقل من غير الدر يعني من آثار أخرى مثل تفسير كثير يأخذ منه ويأخذ من مسانيد كتب الحديث يأخذ منها لكن الأغلب 90% من الدر المنثور. طيب عموما احنا نحتاج نراجع نتأكد من ضبطها لغويا نتأكد منها ان شاء الله. طيب لعل نقف عند هذا عشان ناخذ زمزمية نبدأ بالآيات التي بعدها بإذن الله والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.